الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءة صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، وهذا اخر باب في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. حديث الباب: وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريش محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا وكيع حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستجر من بوله. قال فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. حدثني احمد بن يوسف الازدي حدثنا معلم بن اسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان نعرف في هذا الاسناد غير انه قال وكان الاخر لا يستنزه عن البول او من البول. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. ترجم الامام النووي رحمه الله لهذا الحديث حديث ابن عباس بقوله باب الدليل على نجاسه البول ووجوب التطهر منه. وكتب حديث ابن عباس بان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس. ثم اتى النبي بعسيب وشقه باثنتين، عسيب رطب، وضع على كل قبر شق من هذا العسيب وقال لعله ان يخفف عنهما من عذابهما ما لم تيبس. اولا الحديث فيه دليل على يعني ان الله تبارك وتعالى يطلع نبيه على بعض الغيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب يعني ما يكون في القبر غيب، عذاب القبر امر لا يعني يحسه يعني الانس والجن، كما في الحديث انه صاحب المعذب في القبر يصرخ صرخه يسمعها كل من يعني بإزائه الى الانس والجن. فالنبي راى صلى الله عليه وسلم هنا يعني حال صاحب القبرين واخبر انهما يعذبان وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ثم اخبر بانهما لا يعذبان في كبير يعني كبير من الذنب، وفي روايه قال بلى انه كبير يعني انه من بالنسبه لغيره من الذنوب هو من الذنوب الصغار، كبائر الذنوب كقتل النفس والزنا والسرقه كبائر الذنوب، ولكن هذه العمل اللي هو عدم الاستثار او الاستنزاف من البول وسعي النميمه وهو نقل الحديث بين الناس بخفض الافساد، والنميمه من الصدق وليست من الكذب، يعني هو يقول صدق ولكن من شان هذا الحديث اذا نقل اذا نقله من احد الى اخر فانه يوجد الشحناء والبغضاء بين الناس. فالنبي قال اما انهما لا يعذبان في كبير يعني في كبير من الاثم بالنسبه الى الاثام الاخرى. فدل اولا دل ثانيا على ان عذاب القبر حق وانه يطال صغار الذنوب، يعني من يفعل بعض صغار الذنوب فان عذاب القبر يطال،